إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وأنهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم ما بعد، موضوعنا اليوم عن الحج. يقول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات. هذه الأشهر هي تبدأ من شهر شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. هذه الأشهر وهذه الأيام المعلومات التي كانت معلومة عند العرب قبل الإسلام، هذه الأيام إنما هي زمان يشرع فيه الإحرام بالحج. تنتهي هذه الأيام بفجر يوم النحر، فإذا جاء فجر يوم النحر لم يشرع الوقوف بعرفة وقد فات وقته فلا يشرع الإحرام بالحج. فجر يوم عرفة على عكس جميع الليالي فهو تابع ليوم عرفة. فجر يوم النحر تابع ليوم عرفة على عكس جميع الأيام فالليالي تسبق الأيام. الحج أشهر معلومات. هذا الحج هو أكبر تجمع بشري في مكان واحد يجتمع فيه جميع المسلمين من شتى بقاع الأرض، لا فرق بين أحمر وأسود ولا عربي ولا عجمي ولا غني ولا فقير، الكل سواسية. وإنما التمييز بينهم عند الله عز وجل إنما هو بالتقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذا هو أول درس من دروس الحج في هذا التجمع البشري الكبير، أن يعلمنا الله عز وجل أن التزود للآخرة إنما يكون بالتقوى. أيضا هذا التجمع يذكر بالموت، فأنت تتجرد من ملابسك وتلبس الكفن، ملابس الإحرام، فهي شبيهة بالكفن الذي سريعا ما يفنى. يذكرنا بيوم العرض على الله عز وجل، فالكل يصدر للحج ويصدر عنه، ومنهم من بشر ومنهم من لم يبشر. وللحج فوائد عظيمة، منها أن الحج يغفر الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور يعني اللي اتفقوا فيه حلال، والزاد حلال، والراحلة حلال، حج لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال، حج يعقبه توبة شاملة وعامة لا يعود المرء فيها بعد الحج للعصيان. هذا هو الحج الذي أصدر فيك هذا الحج المبرور، ليس له جزاء إلا الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه، لا ذنب له، مغفور له جميع الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما كان قبله، يعني من الذنوب والمعاصي والكفر، وكذلك الحج يهدم ما كان قبله، فالحج يغفر جميع ما سبقه من الذنوب. من فوائد الحج أيضا أن الحاج عندما يلبي معه كل ما حوله من شجر وحجر ومدر، منها هنا ومنها هنا حتى تنقطع الأرض، منها هنا ومنها هنا يلبون مع الحاج، كما قال صلى الله عليه وسلم. الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب، على عكس ما يظن الناس أنه نقصان في المال، كما أن الزكاة اسمها نماء يعني زيادة، فالحج أيضا نماء وزيادة في المال وينفي الفقر والذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي سنف النار أو الكير طبة الحديد والذهب والفضة. هذه فضائل عظيمة للحاج. أيضا الحاج وهو يستلم الحجر الأسود، كما قال ابن عباس إنه يأتي يوم القيامة له عين تبصر، عينان تبصران، ولسان يتكلم، يشهد لكل من استلمه بحق. ابن عمر وهو يطوف كان يستلم الركن اليماني والحجر الاسود، هما دول الركنين اليمانيين. واحد بيساله: انت ليه ما بتستلمش الا الركنين اليمانيين دول بس؟ قال: ما افعل اذا ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. كان لا يستلم الا هذين الركنين. وقال صلى الله عليه وسلم، تكمل حديث ابن عمر، وقال صلى الله عليه وسلم: ان استلامهما تحط الخطايا. استلام الركن اليماني والحجر الاسود يحطان الخطايا، دي فائده عظيمه للايه؟ للحج. يوم عرفة يباهي الله عز وجل بالحجاج الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي ماذا أراه. يباهي الله عز وجل بالحجاج الملائكة. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده من فضائل الحج ايضا عند رمي الجمار. انت بترمي كام جمرة في الحج؟ بترمي 70 جمرة. بكل جمرة يسقط عنك كبيرة موبقة كما قال صلى الله عليه وسلم. بكل جمرة يمحو الله عز وجل عنك كبيرة من الموبقة. من فضائل الحج ايضا عند حلق الرأس او التقصير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بكل شعرة تسقط على الارض لك بها حسنة ويحط الله بها عنك خطيئة. وفي حديث اخر لك بكل شعرة تسقط على الارض نورا يوم القيامة. من فضائل الحج انك تمكن من الصلاة في المسجدين، مسجد المدينة ومسجد الحرام. الصلاة في الفريضة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، وفي المسجد الحرام ب100,000 صلاة. وأنت تخرج من بيتك أو من مكة إلى المدينة تنوي زيارة المسجد، لا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من البدع ومن الأخطاء. نيتك عند الذهاب للمدينة أو عند الخروج من بلدتك الصلاة في المسجد النبوي، وليس زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. لا تشد الرحال إلى القبور ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي بعض فضائل الحج. ايه حكم الحج؟ طبعا كثير من الناس يتهاونون في امر الحج، معهم الزاد والراحلة ولا يحجون. الحج ركن من اركان الاسلام، امر به الله عز وجل وامر به نبيه صلى الله عليه وسلم، وانعقد اجماع الامة على وجوب الحج وانه ركن من اركان الاسلام. يقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. بعد كده ومن كفر فان الله غني عن العالمين. الشنقيطي في اضواء البيان بيقول اقوال العلماء في معنى قول الله عز وجل ومن كفر بعد ايجاب الحج لمن استطاع اليه سبيلا، قال للعلماء في معنى الكفر 3 اقوال. القول الاول ان الكفر هنا على بابه في حق من لم يعتقد وجوب الحج، يعني من استحل وقال ان الحج غير واجب في الاسلام فهذا كافر وكفر اكبر، وهذا عليه جمهور العلماء. القول الثاني انه على سبيل التغليظ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اطلق الكفر تغليظا وترهيبا وترغيبا للامة في الحج، وليس المقصود الخروج من الملة. القول هذا القول ان الثالث انه على بابه وان مقصود به الكفر الاكبر، يعني من ملك الزاد والراحلة فقد خرج من الاسلام. هذا القول عليه بعض الادلة وان كان غير راجح. من الادلة على ذلك قول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وروي مرفوعا ولكن لا يصح. قال عمر لقد هممت ان ارسل رجالا الى اقوام يملكون الزاد والراحلة ولا يحجون ان يضربوا عليهم الجزية، يعني ما هم بمسلمين. يعني معنى الكلام ايه عشان الناس تقول مش فاهمين؟ سيدنا عمر بيقول انا ارسل بعض الجنود يأخذون الجزية التي تؤخذ من اهل الكتاب غير المسلمين ممن ملك الزاد والراحلة ولم يحط، ويقول من مات ولم يحج فليمت ان شاء نصرانيا وان شاء يهوديا. ملك الزاد والراحلة وخلي بينه وخلي سبيله ولم يحج فليمت ان شاء نصرانيا او يهوديا. العلماء يقول ان هذه الاثار على سبيل التغليظ، كفى بمن ترك الحج مع الاستطاعة اختلاف العلماء في كفره وانه من اهل القبلة واهل الملة ام لا، فهو ركن من اركان الاسلام. واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، هذا امر لابراهيم امتثله وقال للناس ان الله بنى بيتا فحجوا اليه، فهذا امر واجب النفاذ على كل من سمعه وكل من بلغه هذا الامر ان يحج الى بيت الله الحرام. قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله، هذه كلها ادلة على وجوب الحج على المستطيع. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، هذه يقال تخصيص بدل، كأن الآية ولله على المستطيع حج البيت. من الأدلة على وجوب الحج على من ملك الزاد والراحلة قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. ده في حجة الوداع، حتى رجل قال أفي كل عام يا رسول الله، فسكت، فلما سأله قال لو قلت نعم لكتبت عليكم ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم. إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. وانعقد الاجماع، نقله ابن المنذر وابن تيميه وغيره من العلماء على وجوب الحج على المستطيع وانه ركن من اركان الاسلام. ايه هي حدود الاستطاعه؟ انك تملك النفقه اللي هي الزاد والراحله، تملك النفقه ومصاريف الحج، كده انت مستطيع للحج، وهذا فرض عليك لا يقدم عليه اي فرض اخر، لا زواج الابن ولا بناء البيت ولا مش عارف ايه ولا التجارة ولا هنوسع المشاريع، ده ركن من اركان الاسلام. ابنك انت مش مطالب بزواجه الا اذا كان فقير وعنده شبق وعنت فيقدم هذه دفع المفاسد مقدر على جلب المصاري، لكن في غير ذلك في الاحوال العامة انت تطالب بالفريضة التي عليك اولا. لابد من تعجيل الحج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اراد الحج فليتعجل. ما تأخرش. ليه؟ النبي بيقول بيبين في الحديث فقد يمرض المريض، يمرض المريض وتضل الدابة وتعرض الحاجة. انت مستطيع ومعاك، لا تسوق، اشرع، ابتدي جسم، اتجهز للحج. ممكن السنة الجاية تكون مريض ما تقدرش، او الفلوس تروح، او تجيلك حاجة من هنا ولا من هنا ضعف. يبقى من اراد الحج فليتعجل فانه قد يمرض المريض. وقد الأصنام. في نسك اسمه تمتع، وفي نسك اسمه قران، وفي نسك اسمه إفراط. التمتع والقران ان انت بتعتمر وتحج في سفر واحد. التمتع بتيجي تحرم بالعمرة في اشهر الحج اللي احنا قلنا عليها من اول شوال. في شوال ممكن تحرم بالعمرة وتبدأ نسك الحج بالتمتع او القران. بتأتي في اي وقت من اول شوال لحد نهاية يوم عرفة، في اي وقت بتنوي العمرة، بتقوم باداء العمرة زي ما هنقول دلوقتي هتبين ازاي الحج خطوة خطوة. بتقوم باداء العمرة كاملة لحد لما تتحلل من العمرة ويحل لك كل شيء حتى النساء. يجي كده انت تمتعت بالعمرة، يحل ليك تلبس ملابسك عادية في جامع النساء، كل اللي انت عايزه كأنك غير محرم لحد يوم التروية اللي هو يوم 8. اذا كنت متمتعا يوم 8 بتحرم من مكانك اللي انت فيه قبل الظهر، تحرم بالحج ثم تذهب الى منى وتكمل مناسك الحج لحد لما تنتهي من الحج. القران هناك بتقول لبيك اللهم بعمره متمتعا بها الى الحج. في القران بجزايق معك الهدف، جاي معك الهدف الشيء اللي هتذبحها. تقول لبيك اللهم حجا وعمره، وممكن تنوي العمره فقط، لكن قبل ما تطوف طواف القدوم تدخل على العمره الحج جلسه قارن ايضا، وتستمر على احرامك الى ان تنتهي من مناسك الحج. تيجي يوم 8 يوم الترويه انت اصلا محرم بالحج، تذهب الى منى على طول. لو انت مفرد اعمالك زي اعمال القارن، ما عدا ان القارن عليه هدي وانت ما عليكش هدي واجب، تقول لبيك اللهم حجا، تحرم الحج، تبتدي الصفوف طواف القدوم، وممكن تسعى او تؤخره مع طواف الافاضه زي ما هنتكلم ان شاء الله، وتكمل يوم الترويه تروح لمنى وتكمل كل مناسك الحج. غالب من يحج يحج متمتعا، لان القران صعب انك انت تقعد مثلا روح لجبل الحج باسبوع ولا بعشر ايام، تقعد على احرامك وعندك محظورات الاحرام وبملابس الاحرام بيبقى في مشقه. فغالب الناس بتتمتع، الا يروح يحج يحج حج متمتع ماذا يفعل؟ خليك معايا. اول شيء لما يجي لك هتبتدي تسافر في اي وقت في اشهر الحج، انت ممكن تغتسل من بيتك وتلبس ملابس الاحرام في بيتك. انت كده ما احرمتش، انت لبست ملابس الاحرام، لان بعض الناس بتخلط بين لبس ملابس الاحرام وبين التكلم بالاحرام. لا، انت تلبس ملابس الاحرام مفيش مشكله، البسها في المطار مفيش مشكله، تغتسل مفيش مشكله، يبدا المحظورات بعد ان تتكلم في الاحرام. تقول لبيك اللهم حجا او عمره، كده انت عليك محظوراتك. متى تحرم؟ في الميقات. احنا ميقات اهل مصر هو رابط. لو انت رحت المدينه الاول يبقى من عند ذي الحليفه، بتحرم من ذي الحليفه. مفيش صلاة احنا بنتكلم على المتمتع. تقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج. ولو انت تخاف من ان تحبس تشترط على الله عز وجل. تقول وان محلي حيث حبسني حاج. يعني تحلل في المكان اللي احصر فيه. ده بيرفع عنك مشاكل كتيرة لو كسر حاجة. لكن لازم فجأة هتتحلل وتحج من قابل وتذبح في مكان. انت بهذا الاشتراك بتحل في مكانك. بعد انا ما قلت انوي العمرة لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج. تبدأ التلبية حتى يبدأ الطواف. تذهب الى بيت الله الحرام تطوف سبعا. ده طواف الايه؟ طواف العمرة. لان انت متمتع. القارن المفرد بيطوف طواف الحج وطواف القدوم. انت متمتع بتطوف طواف العمرة. وبتسعى سعي العمرة. وبتتحلل من العمرة بالخاص او التقصير. انك انت تقصر او ايه او تحلل. كده انت انتهيت من العمرة. العمرة بسيطة جدا. طواف سعي حلق او تقصير. انتهت العمرة حوالي 4 ساعات. انتهت العمرة. انت كده يحل ليك كل شيء. يجي يوم 8 اللي هو يوم التروية. تهل بالحج. ما انت بقى ايه هلت بالعمرة. تهل بالحج. تقول لبيك اللهم حجا. تهل بالحج من مكانك الذي انت فيه في الفندق قبل الظهر. بعد كده تذهب الى منى. وفي منى خالص اعمال الحج. تذهب الى منى وتبيت في منى يوم التروية حتى الفجر. خلاص بقى احنا جينا ايه يوم عرفة. فجر عرفة. بعد طلوع الشمس تذهب الى عرفة. ده كده يوم ايه؟ يوم 9. يوم 9 هتصلي في عرفة. وكل عرفة موقف الا عرنة. تصلي الظهر والعصر جمع تقديم. تستمر في الدعاء والتلبية. وتخلص الله عز وجل في الدعاء. هو افضل الدعاء دعاء يوم عرفة. بعد كده تستمر في عرفة الى غروب الشمس. مش هتصلي المغرب. هتروح لمزدلفة. ده برضو ايه؟ يوم عرفة. المغرب رحت لمزدلفة. مزدلفة هتبات هذه الليلة. تصلي المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة. صلي المغرب والعشاء جمع تأخير. المبيت في مزدلفة ممكن نصف الليل وممكن تستمر الى الفجر. كده احنا بقينا في يوم الايه؟ يوم النحر. يوم النحر بعد طلوع الشمس. وقبل يعني بعد الفجر قبل طلوع الشمس في اعمال بيعملها الحاج في هذا الوقت. اول شيء هترمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات. بعد كده هتدفع الصك بتاع الوضحية او هتسبح. وهتقصر او تحلق. لو فعلت 2 من الثلاثة دول فانت تحللت تحللا اصغر. يحل لك كل شيء الا النساء. هتسيب منى وهتروح للكعبة. هتطوف طواف اسمه طواف الزيارة او طواف الاطارة. وتسعى بعده سعي الحج او سعي الاطارة. كده انت تحللت التحلل الايه؟ التحلل الاكبر. يحل لك كل شيء حتى النساء. خلاص انتهى الحج بتاعك كده تحللت منه. تذهب الى منى مرة اخرى. ايام التشريق. ترمي جمرات العقبة عندك الصغرى مع كل جمرة تكبر الله عز وجل. الأولى تقف ثانية والثانية تقف ثانية والثالثة تنصرف. يبقى رميت في اليوم ده 21 وفي اليوم الثاني 21 وفي اليوم الثالث 21. يبقى 63 وسبعة جمرة العقبة الكبرى يبقى كده 70. ممكن في ناس بتتعجل. في ناس بتتعجل. ترمي يومين وتمشي. يجوز. بعد ما تتعجل او تخلص الثلاث ايام بتوع التشريق رمي الجمرات تذهب تعمل حاجة اسمها طواف الوداع واخر العهد بالبيت هو طواف الوداع. ينتهي طواف الوداع بتنتهي كل الاعمال ممكن تنزل بعد ذلك الى الايه؟ الى المدينة. دي هي النسك وكيف تحج ان شاء الله نكمل في الخطبة الثانية. اقول قبل هذا واستغفر الله لي ولكم. وبعد في بعض الأخطاء بيقع فيها بعض الحجاج. أولا عند الإحرام ممكن يترك الإحرام في مكانه أو في وقته. طبعا لو أنت في طائرة هيقولوا لك إن إحنا اقتربنا استعد. هو يترك وما يحرمش الا بعد ما ينزل يتعدى لازم انها يرجع لعلي دم. ليرجع تاني لعلي دم. ما ينفعش مجاوزة الاحرام لمن اراد النسك الا هو محرم. يبقى انت من الاخطاء انك انت لا تحرم في الميقات. من الاخطاء انك انت لا تشترط ان خشيت الحبس. ما تقولش وان ايه وان محلي حيث حبسني حابس. من الاخطاء انك انت تصلي ركعتين مخصوصتين للاحرام. مفيش صلاة. لا تصلي تحية المسجد بعد كده تحرم. او فريضة ان كان لك وقت صلاة فريضة او سنة الوضوء مفيش مشاكل. لكن ركعتين مخصوصتين للاحرام مفيش كلام ده. وانت بتطوف في بعض الاخطاء. الخطأ المهم انك انت تطوف داخل الحج. لو تمكنت لن تتمكن. الحجر من الكعبة والطواف يكون حول الكعبة. فمن طاف داخل الحجر فايه طواف ونار يعيش. ما ينفعش يبقى الطواف لخارج الحجر. مفيش ادعية مخصوصة بالطواف. مفيش جهر بخصوص زي ما بيعمل بعض الناس واحد يقرا له وهم يجروا مع بعض كلام ده فيه تشويش. كل ده من الاخطاء. المزاحمة عند استلام الحجر. الاختلاط بالنساء. فلا رفث ولا فسوق. مفيش كلام فاحش مع النساء. مفيش اختلاط بالنساء. مفيش وحش من القول. مفيش معاصي في الحج. ما تروحش بقى في الحج عشان تستلم الحجر تزاحم. طبعا اللي راح يرى العجب العجاب عند الايه؟ عند الحجر الاسود. اختلاط وامور كثيرة جدا. النبي قال لعمر لا ايه؟ لا تضر الناس. لا تؤذي الناس. من الاخطاء عند الرمي ان يرمي بحجارة كبيرة او باحذية ونحو ذلك. هو يظن ان الشيطان موجود في هذا المكان. لا. الرمي ده نسك. ابتداء بسيدنا ابراهيم. انما هو نسك. ترميه بحجارة صغار فوق الحمص. يعني اكبر من الحمص واقل من البندقة. البندق يعني ايه صغيرة. سبع حصيات صغار. لازم ايه تيجي في المكان ما لازم تصيب العمود. لا تيجي داخل الاطار. لو ما جت تعيدها. ما فيش السبعة مرة واحدة ترميهم. لا كل واحدة بمفردها وتكبر بعد ذلك. الخطأ اللي انا شفته بعيني رأسي ومن الاخطاء الشديدة. واحد طبعا انت لما بتحلق او تقصر الرجل بيحلق رأسه كله او يقصر من جميع رأسه. العجيب ان المرأة هي اللي تأخذ ايه جزء من اخر الضفيرة كده من تحت. بعض الرجال يأخذون بعضا من رؤوسهم تشبها بالنساء. يجي هيقصر الحتة دي بس. تسجي كده وانت قاعد واحد بس ملص عمل له كده ويلا يقوم مع السلامة. بل الاعجب من ذلك والله رأيتها واحد حالف بالموت ما فيهوش اي شعر وبيكرر العمرة ويجي له واحد بالمقص على الجلد ويعمل له كده ويقول له تحلل هذا على احرامه وان عاد على الى بلده فهو على احرامه وعليه محظورات الاحرام. هذا لم يتحلل. انت عايز تكرر العمرة انتظر حتى ايه ينبت لك شعرا جديدا او انك تقصر لا تحلق. لكنك انت تحلق بالموت حلقا شديدا وبعد كده تكرر العمرة كيف تتحلل؟ تستمر على احرامك الى ان ينبت لك شعرا جديدا ثم تتحلل به. من الاخطاء ايضا ان الناس وهي بتسعى خلينا في الطواف ان هو يرمل في جميع الاشواط. لا، اول ثلاث اشواط بس. الانطباع كشف الكتف الايمن ده يكون، ودي مهمه جدا، هذا يقع فيها كثير من الناس، يكون في الطواف فقط. بعد ما ينتهي الطواف بيغطي الكتف، يصلي ركعتين وهو مغطي الكتفين. بعض الناس بتسعى وهي مطبعة، يعني بتكشف الكتف الايمن كما في الطواف وبتسعى بين الصفا والمروة مع كشف الكتف، وهذا من الاخطاء. يبقى الرمل في جميع الاشواط الواجب الصراع في المشي خاص بالرجال في الثلاث اشواط الاول. تركه مع التمكن خطأ، الرمل في جميع الاشواط خطأ، الرمل في جميع السعي خطأ، انما هو بين الخيطين الميلين الاخضرين فقط. بعض الناس وهي بتودع البيت، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر عهدكم بالبيت الطواف. اخر حاجه بيعملها الحاج انه يطوف طواف الوداع، بعد كده ينصرف. ممكن لو في اشياء ضروريه انتظار رفقه، الاتوبيس لسه مش عارف ايه، هيشتري حياته ياكلها في الطريق ممكن. لكن ان هو يشتري ما لا حاجه له به او يمكث بعد ذلك في مكه، لابد ان يعيد طواف الوداع. موضوع ان الناس تودع البيت ووجهها للبيت وتجعل ترجع الفخاري، متخيل المنظر؟ يعني هو باصص الكعبه كده وبيرجع بظهره لحد لما يخرج من المسجد الحرام. هذا من البدع، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس من تعظيم البيت. بص تلاقي بعض خط الاتراك يفعلون هذا الامر. هم ماشيين بكاء شديد، نعم في شوق للكعبه، بكاء شديد، ولكن وهو بيودع باصص الكعبه وراجع بظهره ظهره ظهره ظهره لحد لما يخرج من الايه؟ من رؤيه الكعبه. هذا من البدع. دي بعض الاخطاء اللي تذكرتها الان من الاخطاء اللي بيقع فيها الحاج. هناك اختم بالمحظورات. المحظورات انك انت تلبس المحيط، مش المخيط، المحيط، يعني شيء يفصل على قدر البدن او عضو من اعضاء البدن. يعني السروال مفصل على قدر الايه؟ القدمين. ده لبسه فيه فدية. لكن مش كل مخيط، لان بعض الناس فهمت من المحظورات لبس المخيط، يعني لو هو مثلا عايز يخيط او مثلا الجلباب ده انا هل في كده على كتفي كده رداء خطأ؟ لا مش خطأ. انا لو خدت الجلباب ده ورميته كده على كتفي زي الشال كده هو كأنه رداء ليس فيه اي شيء، مع ان هو مخيط. طب ممكن اخيط اثنين في بعض واعملهم ايه؟ رداء كبير، مفيش مشكلة. الاشكال في لبس المحيط بالبدن، ان شيء يحيط بالبدن هو ده اللي فيه الفدية. التطيب، انت تتطيب قبل الاحرام ويظهر قلب سيكة مفيش مشكلة، لكن بعد الإحرام تتطيب عليك فدية قصد الشعر أو قصد الأظفار، الشعر العانة تحت الإبط، شعر الرأس، أي شعر بعد الإحرام مفيش قصد ولا الأظافر، إلا لو ظفر كسر ممكن أنت وفي ضرر منه ممكن تقصه، دي حالة ضرورة. لا يخطب ولا يخطب. نتكلم حد انك عايز تتزوج بنت ولا هو يقول لك انا عايز اتزوج، ولا موضوع الايه النكاح والخطبه غير مسموح بمدي محظورات الاحرام، ولا عقد النكاح ولا اي شيء في الاحرام، ولا قصد الصيد، صيد البر الوحش الذي يؤكل، ده فيه جزاء مثل ما ايه ما يحكم به ذو عدل منكم. المحظور الفدية بقى يقدموها العلماء قسمين، قسم من ناحية الفاعل وقسم من ناحية الفدية نفسها. الفدية من ناحية الفاعل ممكن واحد يفعل محظور من محظورات الإحرام وهو ذاكر لإحرامه وليس عنده عذر، فهذا يأثم عليه الفدية. ممكن واحد يكون مضطر زي كعب بن عجرة مثلا لما آذاه هوام رأسه القمل، فالنبي أمره بحلق الرأس، كان ليه عذر في الحلق. إذا ممكن يكون عنده عذر فيفعل المحظور لعذر، فهذا لا يختم عليه الفدية. يبقى واحد عليه الفدية والإسم، واحد عليه الفدية معلوش الإسم، في واحد لا عليه اسم ولا عليه فدية وفعل المحظور إذا فعله ناسيا أو جاهلا أو مكرها. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت. إن الله تجاوز إلى عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إذا خلي بالك لو واحد ما يعرفش إن ده محظور أو غصب عنه عمل كده بدون قصد، لقى حاجة في صقرة كده راح فموتها نملة كده ولا بتاع، معلوش أي شيء لأنه إيه غير متعمد. تقسيم اخر للمحظورات وده اخر شيء اتكلم فيه النهارده معاكم، تقسيم من ناحيه الفديه. العلماء يقدمون الفديه في محظور تفعله وما فيهوش فديه، وفي محظور فيه فديه، وفي محظور فيه فديه مغلظه، وفي محظور واخد بالك فيه الفدية العادية. محظور تفعل وليس فيه فدية اللي هو عقد النكاح، ينقص الأجر مش الوقت، عقد النكاح أو الخطبة ينقص الأجر وليس عليك شيء. في محظور تفعل عليك الفدية المغلظة، الكفارة المغلظة، هتذبح ناقة مش شاة وهتكمل الحج، وعليك حج من قابل وجوبا عليك، وهو إن وطأت أو جامعت زوجتك قبل التحلل الاول، لكن لو بعد التحلل الاول عليك ذبح شاة فقط. في محظور انت ممكن تفعله وفيه جزاء المثل اللي هو قصد الصيد، مثلا قتلت ظبي فيه شاة، قتلت كذا فيه اثنين، يقولك انت عليك كذا، عليك عملت كذا، قتلت مثلا صيد كذا مما يؤكل، لكن فيه خمس اشياء يقتلن في الحل والايه والحرم، يعني الحية والعقرب والحزاء والفأر والمختلف دول يقتلوا، والغراب يقتلوا في الحل والايه والحرم، دول ما بيكونش فدية. لو انت بقى عملت محظور من اللي احنا قلنا عليه وانت عالم فعليك انت مخير بين ثلاثة اشياء، اول شيء ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام مش لازم متواليات، او انك انت بتطعم ستة من مساكين الحرم كل واحد نصف صاع من طعام يكال ويدخر زي زكاة الفطر، نصف مقدار زكاة الفطر زي كفارة اليمين، ستة مساكين كل مسكين نصف ايه نصف صاع. لكن لو واحد معلوش الدم بتاع القرابة أو التمتع يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. الثلاث أيام دول في الحج ممكن يكون أيام التشريق. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام. اللهم اكتبها لنا يا رب. اللهم تقبل منا واغفر لنا وارحمنا واغفر لوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.